هذا أيضا سلمك الله كتاب آخر للسيوطي، لكن هذا له قصة. نعم. سماه البارق في قطع السارق. قصته أن ألف بعض الكتب، وبعض كتب السيوطي تراها مختصرة جدا، يعني وريقات، وطريقتهم في هذا التأليف يعني كانت وريقات، يعني ما تتجاوز، له مطولات وفي أشياء مختصرة. فوجد أن أحدهم سرق قرابة 4 كتب ونسبها الناس، وهي كتب السيوطي. عجيب. فغضب غضب شديد جدا، فجمع هذا الكتاب في يعني نوع من التغليظ عليه. هو عرف من هو، يعني هو طبعا المحقق وفقه الله قال هو وقف عرف من هو، لكن ما حب يذكره، يعني باب انه قال المقصود الناحية العلمية وليس المقصود معرفة الأشخاص، ولا من ذكروا من المعاصرين من ألفوا في التاريخ والوقائع عرفوا ذكروا من هو. يعني المقصود أنه من شدة غيظه وحنقه راح وجمع جزء فيه ما روي في قطع السارق. طبعا جعل قسم 3 أقسام: سراق الحديث وسراق الشعر واللغة وفي سراق التصانيف. هو يقصد هذا سراق التصانيف. عاد وجمع ما في ذمهم وفي النفرة التنفير منهم ونحو ذلك، وكيف يفعلون ونحو هذا. طبعا قلت لك كانت مصادره كثيرة جدا رحمة الله عليه، لا ولهذا جمع شيء كبير وغزير في مثل هذا، لا خاصة أنه يحتاج إليه لأجل تقريع من سرق. طبعا هو كاتبين تحت بين قوسين هذه العبارة التوضيحية، وهي أثر النفيس في حماية الملكية الفكرية. طبعا مسألة الملكية الفكرية هذا مصطلح ترى حادث يعني جديد، اصطلح عليه للدلالة على أن حقوق، على أن المؤلفين لهم حقوق معنوية لأفكارهم التي يطرحونها أو لأعمالهم العلمية التي يطرحونها. وصار هذا ترى شرع كقانون في كثير كل الدول العالمية، شرع لها قانون خاص سموه الحماية الفكرية، حتى لا أحد يسطو على كتاب أحد ويسرق معلوماته وينسبه نفسه أو يسطو على عمله أو نحو ذلك. طبعا مع الأسف شوف مع وجود هذا إلا أنه يوجد، صحيح انتشر السرقات للأسف الشديد، للأسف موجودة السرقات ومنتشرة وموجودة، والسبب ترى ما في تكاتف كبير في العالم العربي. يعني لو صارت مثلا لو صار مثل هذا في أوروبا شركة ثاني، لأن القوانين صارمة وكلهم يتعاونون عليها. صحيح. بالله العالم العربي لا، يعني أنت بلد بعيد، ما أنت بلد هذا غاية ما عنده أن يمنع دخول كتابك إلى البلد، يعني وإن استطاع يلاحقك في تلك البلد ممكن احتمال. المقصود انه الحقيقه ما راينا احد انصف ممن سرق له جانب فكري، هذا الحقيقه مما نسمع يعني من الشكاوى. فالمقصود انه هذا يعتبر يعني سابقه ورياده في الكتابه في هذا الباب، وهي مساله الحمايه الفكريه وسوق النصوص في هذا الباب للعلامه السيوطي. طبعا توفي عام 1911 وهذا اكاد يحفظه كل احد. طبعا الكتاب حققه وعلق عليه وقدم له اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وفقه الله، والكتاب من مطبوعة دائرة شؤون إسلامية والعمل الخيري بدبي، وهو معنا الآن على الهاتف.